أحسن الله إليكم، يقول هل أهل الجنة يرون العرش؟ يرون رب العالمين. عرش مخلوق، مخلوق من المخلوقات، لكن يرون ربهم جل وعلا، وهذا أعلى نعيم في الجنة، لا يوزيه أي شيء من النعيم. ولهذا سماه ربنا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كذلك من الجنة ولدينا مزيد. المزيد وسر بالرؤية، وإذا رأوه نسوا كل نعيم كانوا فيه. هو نعم.